الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وهو يمتن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ما أجمل أن يحيا الإنسان وهو منشرح الصدر، مرتاح القلب، هادئ البال. يا لها من نعمة عظيمة تفتقدها الكثرة الكاثرة من البشر. راحة القلب، انشراح الصدر، هدوء البال، إنها النعمة المفقودة في هذا الزمن، وهي الصفة البارزة في معلم الناس الخير، في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. انشراح الصدر، الرضا والتفاؤل، تجده مبشر لا ينفر، ميسر غير معسر، ينهى عن المشقة والتنفير، ولا يعرف اليأس ولا الإحباط، البسمة دائما على محياه، والرضا في قلبه، واليسر في شريعته، والوسطية في سنته، والسعادة، كل السعادة في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم. إن أكثر الناس يشتكون الآن من القلق والخوف من المستقبل، والخايف من بكرة، وضيق الصدر، وامتلاء القلوب بالهموم والغموم والأحزان. إي والله، إنا نعيش في زمن الإحباط واليأس والقلق والخوف والأمراض النفسية، بل هناك العشرات من الأمراض الحسية أسبابها ضيق الصدور، الضغط، السكر، الجلطة، الشلل، تصدم صدمة نفسية يصاب بمرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أن في هذا العصر جمع الله تحت أيدينا وسائل مادية كثيرة من المفترض أن تسعدنا، لكن مع ذلك الكل يشتكي من انقباض الصدر، حتى لكأن الناس يتنفسون من سم الخياط. أجدادنا قد حياتهم المادية صعبة، دلوقتي كل حاجة عندنا بالأزرة، تخبط لا وتتوجع ايدك ليه؟ اضغط على الزر في جرس، سبحان الله العظيم. هتغسل؟ لا، ده في غسالة بتغسل وتعصر وتنشف وتكوي. طب هتطبخ؟ مش هتجمع الحطب بقى وتولع او تولع تشعل الكانون؟ لا لا، ده عندها بوتاجاز 6 شعلة وفي فرنة ممكن تشوي فيها خروف وهي بتدخلش حتى عصافير. عايز تشعل مصباح؟ مش محتاج بقى فتيل وزيت او جاز واللمبة تهبب وشك، ده زر نور نظيف. سبحان الله، اسباب السعادة المادية عندنا كثيرة، لكن اجدادنا كانوا اسعد مننا ولا لا؟ والله كانوا اهنأ بالا واشرح صدرا واسعد قلبا. الحقيقة ان طبيعة الدنيا كده، دار كدر وبلاء وهم وغم وشدة وضنك، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. مشقة، انت بتنطلق من مشقة الى مشقة. الإنسان يا أخي هو لسه عبارة عن دفقة ماء، حيوان منوي. في دفقة الماء التي تدفق من الرجل عند الجماع تخرج ملايين الحيوانات المنوية، ملايين، في رحلة طويلة إلى بويضة المرأة لتخصيبها. في الطريق تسقط هذه الملايين ميتة، صراع، ده يزق ده وده حاسب ولا مش عارف، لحد ما كل يموت ويصل ايه، حيوان منوي واحد او اتنين. لو اتنين يعملوا ايه؟ باذن الله توأم. مشق. وبعدين الحيوان المنوي يخترق البويضة، وده في مشقة. وبعدين يحصل التخصيب والبويضة تبقى علقة. علقة يعني ايه؟ نقطة دم معلقة بالرحم متشعبطة. شفت؟ متشعبطة، مشقة. من يوم ما كنت اغوي شعبطة، مشقة. طيب وبعدين بقى مش عارف تبقى مضغة، وبعدين عظام، وبعدين تكسى العظام لحم، و و و وانت في بطن الام يعني كأنك في هيئة السجود، لا سيما في الأشهر الأخيرة، برضو مشقة، في ضيق. إذا خرجت من بطن الأم عند الولادة الخروج فيه مشقة، تخرج إلى الدنيا فتصرخ، تستهل صارخا. ليه؟ الشيطان مستنيك ينخسك في جنبيك فتستهل صارخا. مشقة، اول مرة عايز تاكل بقى، الولد عقبال ما يلتقم ثدي الام ليرضع في المرة الاولى بيعاني، مشقة. وبعدين اول مرة هيخرج، مشقة. تيجي تطلع له اسنان يمرض ويسخن، مشقة. يجي يتعلم المشي يتخرشم لحد ما يمشي يقوم ويقع، مشقة. المدرسة والفلك يا جابر، مشقة. الامتحانات مشقة. خلصت مش لاقي شغل، خليك قاعد مع العواطلية لحد ما تلاقي، مشقة. عايز تتجوز، مشقات بقى. اتجوزت، ربنا يكرمك بواحدة تعلمك الادب، برضو مشقة، مش هتستريح لما تخش الجنة. ولذلك قيل لاحمد بن حنبل: متى الراحة؟ قال: عندما اضع قدمي في الجنة. هي الدنيا كده، دار مشقات، طبيعتها كده، جبلها الله على ذلك ليبتلينا فيها. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، إنها دار إذا ما أضحكت أبكت كثيرا تبا لها من داري. إنها الدنيا يا سادة الدنية التي إذا ما حلت أو حالت، وإذا ما كست أو كست، وإذا ما أينعت نعت. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ لا يفتنون. زاد. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما دمت أخي الكريم في دار البلاء فلن يخلو قلبك من منغصات، من معاناة. والله ثم والله لو لم يحمل قلبك من الهموم إلا التفكر في الموت وما بعده وما قبله من حسن أو سوء الخاتمة لكفاك هذا الهم. أن تتفكر في الموت وسكراته، وفي القبر وضماته، وفي الحشر وزحمته، وفي الحساب والعرض والصراط والنار، لو ده بس هو اللي همك لكفاك هذا الهم. يبقى الدنيا دار بلاء، دار غصص. ولذلك الآخرة تميزت عن الدنيا بأنها لا كدر فيها ولا نصب ولا بلاء. قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فيش نصب في الآخرة. وربنا قال لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. مش كده؟ دار ما فيش فيها تعب ولا نصب ولا كدر ولا مشقات. أهلها خواطرهم صافية، قلوبهم نظيفة، كما قال الله سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يبقى أي حد في الدنيا أكيد عنده إيه؟ هموم. بس شتان بين هم وهم. أقول شتان بين هم وهم. ما هو همك؟ في واحد همه بطنه، كلنا ايه امبارح وهناكل ايه بكره، وطب اختلنا ايه يا حاجه، ونفسي بقى تعملنا مش عارف ايه، همه بطنه. مش في ناس كده؟ اه والله كتير. في واحد همه الكوره، فريق بتاعنا طلع، فريق بتاعنا نزل، بيلعب في الدوري الممتاز، نزل دوري المظالم، خدنا كاس العالم الخشبيه. هم الكورة. راجل هايف، كل ما يقعد معاك يعمل دماغك طبي، كل كلامه عن الكورة. في مجانين كورة، مجانين. في واحد همه سمعت اخر نكتة، كل ما قبلك سمعت اخر نكتة، طب اسمع الفزورة دي، وقت ظريف قوي. في واحد همه الجواز، ده همه كويس مش مشكلة انه عايز يتجوز. في واحد همه النساء، واد حبيب وقلت لها وقالت لي وبعت لها وما ردتش عليا والى اخره. وفي واحد همه طاعه ربنا عز وجل، ده هم الصالحين بقى. فيا ترى همك هو هذا الهم؟ ان تدخل الناس الى دين الله افواجا، ان تعمل على عز هذه الامه، ان تعمل على ان ترجع الى هذه الامه مجدها السليم. همك ايه بس؟ همك ايه؟ ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. طيب عشان نبقى سعداء كيف نقضي على الهموم؟ الدرس ده انا قلته زمان بس محتاجينه. كيف نقضي على الهموم؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس قد يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. نعم، كيف نقضي على الهموم؟ أولا بالتسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح، هو اللي بيطيع ربنا عمره يهتم بهم من هموم الدنيا الفانية؟ لا، أسعد خلق الله من أهل الطاعة، يفترش الحصى ويلتحف بالسماء ويأكل كسرات الخبز بعد أن يغمسها في الملح الأجاج وسعيد. بلال كان بيقول إني في سعادة لو علم بها ملوك الرومان لجالدوني عليها بالسيف. راحة البال يا أخوانا، انشراح الصدر. في ناس عايشة في قصور ويائسة وبائسة. أكبر نسبة انتحار في العالم في الدول الاسكندنافية اللي هي أغلى دول العالم. الخدام هناك عنده عربية، كل سنة بينتحروا بالمئات والألوف أحيانا. بينتحروا ليه؟ عملوا كل حاجة، زهقوا. الغرب حول الدنيا إلى مصاصة قصب، عصرها، عايز يتمتع بكل طريقة. حتى عملوا الموبقات، عملوا حاجات البهايم ما عملتهاش ظنا منهم ان ده هيسعدهم. تلاقي راجل بيتجوز راجل، طبعا مش راجل، ده راجل ولا ده راجل، صح؟ في بريطانيا قانون بريطاني يبيح للراجل يتجوز راجل، الشواذ، عايز ينبسط، فاكر ده هيسعده. المساحقة، واحدة تتجوز واحدة، زنا المحارم، الخمور، كل حاجة، كانوا حشرات. انا قلت وده شفته بعناية، اعلنوا عن مطعم في المانيا بيقدم وجبة من الحشرات، الوجبة ب$15، ده قبل اليورو، شفته بعناية ده. طبعا في جنوب شرق اسيا، في الصين، بتوع الصين دول بياكلوا كل حاجة، بياكلوا القرود، بياكلوا الصراصير، بياكلوا العارب. ايه ده؟ حاجة هونج كونج، سبحان الله. العارب والله العظيم في الصين بياكلوه، والله مطاعم العقار. ايه ده؟ القرود. حدثني احد اهل العلم ممن اثق بهم انه رأى بعيني رأسه في احدى المطاعم في الصين وجبة عبارة عن قرد حي، طاولة ترابيزة، القرد بيقيد فيها ما يظهرش منها غير دماغه وبقيت جسمه تحت، وبيشقوا دماغه عن مخه ويأكلوا المخ القرد وهو صاحب يصرخ. ايه دول؟ عشان تعرف بس ان ربنا اكرمك ازاي لما خلاك مسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي المانيا المطعم ده شفته بعناية بقى، راحت الشيف ولابس الزنبيل الابيض ده في دماغه، وعمال بقى يجيب بالكبشة ولا المقصوصة السلستين شوية نمل من هنا على شوية مش عارف ايه من هنا على شوية حاجة تقرف، وشوية بهارات بقى وتوابل وكاتشب وبتاعه مش عارف ايه، وقدم الوجبة. بقول لك ده شفته بعيني. وراحت البت حط الشوكة في صرصور وراحت واكلاه وعملت بصباحها السبابة، بصباحها الابهام اللي بنبصم بيه، عملت كده يا صرصار ابن لذينة، ما حصلش كده، ايه القرف ده؟ دول ناس مقرفة. احنا ربنا اكرمنا بالاسلام، يبقى اللي عايز يبقى سعيد يطيع ربنا. ربنا قال كده: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف فلنحيينه حياة ايه؟ طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عن الذين يعرضوا عن طاعة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لكن الصدر منشرح، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومعلوم إن الواحد كل ما يطلع لفوق نفسه بيضيق، فوق لما تخترق الغلاف الجوي مفيش أكسجين تموت، ده كأنه مخنوق بيفلفص بيخلص. ادي حال الضال، كأن السماء انطبقت على الارض وهو بينهما، كأنه يتنفس من سم الخياط. اخوتي في الله، ان المؤمن العامل بدينه يعيش ومعه اصول واسس يتعامل من خلالها مع كل ما يرد عليه من احزان، فيتلقى النعمة بالشكر، ويتلقى النقمة بالصبر، ويسلم لله، يبقى على طول مبسوط، على طول كسبان، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى على طول كسبان، على طول في خير، على طول في سعادة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نمرة واحد، علشان نقضي على الهم نتسلح بالعمل الصالح. اتنين، فكر واشكر. يا صاحب الهم من ضيق الرزق، ايها المغموم من فوات الربح، فكر في نعم الله عليك لتشكر. تذكر أن نعم الله تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. تحزين على إيه؟ فاتتني ترقية، ما تشوف ربنا اداك كم ألف نعمة. فكر واشكر. صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت من حواليك أقدام؟ يا أخي اشكر ربنا يا أخي. هل هي مسألة سهلة أن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ حقير أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم النوم من ملايين البشر، اللي مريض عنده كذا واللي عنده كذا لا بيعرفش ينام، واللي واللي واللي انت بتنام قارير العين يا أخي. سبحان الله، تملأ معدتك بالطعام الشهي وتكرع من الماء البارد ما شئت، وهناك من عكر عليه في الطعام ونغص عليه في الشراب بالأمراض والأسقام. صح، عنده مليون جنيه ممنوع يأكل لحمة، ممنوع يشرب كذا، ممنوع يعمل كذا، وانت ما شاء الله يعني رزقك في المال ضيق بس عطاءك واسع، بتنتفع بكل الرزق، تاكل كويس، تشرب كويس، تلبس كويس، تتصدق كويس، مش ده اللي لك في فلوسك؟ عندك معدة بتهضم الزلط، معدة بتهضم الزلط، ولا مطاحن القاهرة الكبرى، شعارك شعار جهنم، هل من مزيد؟ ولا حاجة همها. صح الرجل اللي جنبك ده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، مش دي نعمة؟ تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من الجرب والبرص، وانظر إلى هذه النعم التي أكرمك الله بها وابتلى غيرك فيها لكي تشكر عشان همك يزول. أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهبا وتعيش أعمى؟ أتحب أن تبيع سمعك بسيارة شبح وتعيش أطرش؟ أتبيع يديك ورجليك بجبل من اللؤلؤ وتعيش كده عندك شلل رباعي؟ قل لي، تقايد بطن من اللؤلؤ على أن تحيا كسيح أبكم أعمى؟ قل لي أبدا أبدا. أقول طيب مهموم ليه؟ عشان علاوة ما جاتلكش 100 جنيه ضاعوا منك؟ ما انت عندك ملايين. سبحان الله العظيم، انك في نعم عميمة وفي افضال جسيمة، ولكنك مع الاسف لا تدري ولا تشكر. فاللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين. تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة، تفكر في المفقود واشكر على الموجود. مشكلتنا ان احنا دايما نتحسر على المفقود ولا نشكر على الموجود. لك هذه عيشة مغيرهم مش عارف ايه، طب ما تشوف انت معاك ايه. مصيبتنا ان نتحسر على المفقود ولا نشكر على الموجود، ونرجح الخسارة المالية على المكاسب الأخرى التي أكرمنا الله بها، قناطير مقنطرة من النعم والخير لا تحصى. فهل من شاكر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو لكي تقضي على الهم ما تفكرش في اللي فات. في ناس بتقعد عايشة في كآبة لحدث وقع من سنين، كل ما يفتكره يتحصر، كل شوية يطلع أحزانه من قبورها ويقعد يغمنه ويغم عياله وأهله معاه. ما مضى فات ولن يرجع، يبقى يومك يومك. أحزان الماضي لا يسترجعها إلا أحمق، يبدد الحاضر. ملف الماضي يجب ان يطوى ولا يروى، يوضع في قبر ويغلق عليه الى الابد، نرميه في زنزانة النسيان. ما مضى فات، الحزن لن يعيده، والغم لا يصححه، والكدر لا يستحضره. انت النهاردة بتعيش في قرف امبارح، ما مضى فات. أتريد أن ترد النهر إلى مصبه؟ ممكن؟ لا مش ممكن. تقدر ترجع الشمس لمطلعها؟ ما طلعت خلاص ما قدرش. تقدر ترجع اللبن الى ثدي الام؟ خلاص ما مضى فات. يوضع الماضي في زنزانة النسيان ودعه وانشغل بالحاضر. صلى على الرسول. اللي عايز يرجع لأحزان الماضي وكل شوية يفكر وآي أنا يا أما وأبويا كان مش عارف إيه وكان عندنا فلوس وافية يا وأبويا كان يقدر يشتري نص الحدايق العب يا عم أبوك كان لاقي ياكل ما ترحمنا بقى إيه الحسرات دي؟ ما اللي عدى عدى ما مضى فات. يومك يومك. تعامل زي واحد يعني يطحن الطحين وهو مطحون أصلا بجد دقيق يطحنه ما هو الطحن. او واحد نجار بينشر نشارة الخشب ما اتنشرت. يبقى ما مضى فات. انشغل بايه؟ بيومك وفقط. طب واللي فات ده خد منه العبرة بس. ها تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ايه ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقديما قال اجدادنا العرب لمن يبكي على الماضي لا تخرج الأموات من قبورهم. لا تخرج الأموات من قبورهم. إذا أكلت خبزا حارا الآن تذكر إنك امبارح أكلت خبز دافئ طيب جميل وبكرة إن شاء الله مع حسن الظن والأخذ بالأسباب هيبقى أجمل وأفضل إن شاء الله. إذا شربت ماء عذبا زلالا في هذا اليوم فهل يضرك أنك شربت بالأمس البعيد ماء آسن؟ لا. يبقى ما خدش من الماضي غير إيه؟ العبرة وبس. عش يومك. اترك المستقبل حتى يأتي. لأن من أسباب الهم عند الناس الخوف من بكرة. قولك خايف من بكرة. ما جوزتش العيال. البيانات ما تسطروش. الواد ما تعلمش لسه. مش عارف خايف أموت. ويعيش في غم مع أنه لسه ما جاش عليه بكرة. طب ليه؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اعتبر عمرك كله النهاردة. أنا ابن النهاردة وهموت النهاردة. يبقى لا هم على اللي فات ولا خوف من اللي جاي. يبقى أنا في سفر إلى الله. سفري هيخلص النهاردة. يبقى على طول أستعد للقاء الله عز وجل. إنما عمال مضايق نفسك وتتعثر بين غموم الماضي وهموم المستقبل وتضيع يومك. يا أخي يومك ده أغلى حاجة عندك. قسم ساعاته واجعل من دقائقه سنوات ومن ثوانيه شهور وازرع فيه الخير وأزدي فيه الجميل واستغفر فيه من الذنب واذكر فيه الرب وتهيأ فيه للرحيل واترك المستقبل حتى يأتي. كثيرون هم الذين يبكون لأنهم ربما سيجوعون غدا. سبحان الله. لأنه ربما قد يموت غدا فينشغل بشيء مش مضمون ويهمل شيء مضمون. الموت جاي جاي. أتى أمر الله فلا تستعجل. غدا في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض لسه ما جاش. بيننا وبينه جسر ممكن نعديه ونوصل بكرة. وممكن الجسر ينهدم تقوم القيامة. ويمكن نموت قبل ما نحط رجلينا على الجسر. شاغل نفسك بيه ليه؟ ما تخليك في النهاردة يا مولانا. لعلنا نقف قبل وصول الجسر ونموت. او لعل الجسر ينهار قبل ان نصل. او لعلنا نمر من على الجسر بسلام وامان. يبقى سيب بكرة لمين؟ لله عز وجل. ونشغل بايه؟ بالنهاردة بس. كذلك من اسباب القضاء على الهموم الإحسان إلى الغير. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن على الغير. أحسن عليه لو أحسنت على الناس ربنا هيسعدك. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف إيه يرضى. مش عايز ترضى تعيش مرضي كده وسعيد؟ أحسن على الناس. أول واحد بيستفيد من الإحسان على الناس مين؟ المحسن. أنت نفسك يا من تشكو من الهم، أسدي إلى غيرك جميلا، امنحه معروفا، أطعم جائعا، أعطي محروما، أنصر مظلوما، وزع البسمات على الناس، افعل الخير وكن كحامل المسك. إما أن تمنح من بجوارك منه أو تبيع أو يجد على الأقل رائحة طيبة منك. واعلم أن شربة ماء بكف امرأة بغي لكلب تسببت في غفران ذنوبها، صح؟ يبقى الإحسان على الغير من أعظم أسباب السعادة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب القضاء على الهم، وده مهم أوي أوي أوي، الرضا بالقضاء والقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش كده؟ وفي السنة جف القلم بما أنت لاق، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الإنسان اللي راضي بقضاء ربنا أسعد الناس، يتقلب في النعم والنقم وقلبه راضي برضه، لأنه عارف النقمة مع الصبر بعدها خير، والنعمة مع الشكر بعدها زيادة في النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وهناك وبشر الصابرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي قال فيما رواه أحمد: وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال. إذا رأيت الحبل قد اشتد واشتد فاعلم أنه أوشك أن ينقطع. إذا حمي طلق الولادة على المرأة فهذه أمارة بقرب خروج الوليد إلى دنيانا. ومن المحال دوام المحال، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فأقام في المدينة أعظم دولة. يوسف سجن فخرج من سجن مصر إلى عرش مصر. دخل أحمد بن حنبل السجن فخرج إمام أهل السنة. الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فله يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يبقى أنت عندك هم، عندك غم، متنكد، قول يا رب يا أخي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مش كده؟ ده دعاء سيدنا، كلام سيدنا يعقوب. وفي الحديث لو أنه في ضعف وفي كلام، لما النبي روي أن النبي لما عاد من الطائف بعدما آذوه هناك جلس تحت كرمة شجرة عنب يدعو، فكان من كلامه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ادعو. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبت الرجال. الدعاء قول كده في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومن أعظم الأدعية لتفريج الكروب دعاء تفريج الكروب، في دعاء لكده. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، الكلام ده مرفوع، ده كلام النبي نفسه، فقال: اللهم إني عبدك ابن وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال ابن مسعود: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي على من سمعها أن يتعلمها. ده واجب عليك، دعاء تفريج القروب، احفظوا قولوا، يبقى الدعاء. روى البخاري في الفتح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قول الكلام ده لما أكون مهموم، مرة اثنين ثلاثة عشرة. وروى الترمذي وحسنه كذلك الألباني في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. في رواية تانية: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. وروى أبو داود في كتاب الأدب والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. العبد إذا ربنا ابتلى بمصيبة، بغم، بحزن، فلهج لسانه بهذه الأدعية بقلب حاضر وبنية صادقة وباجتهاد في تحصيل أسباب الإجابة، حقق الله رجاه وقلب همه وضيقه إلى فرج وإلى مخرج وإلى سعادة. صلى على الرسول. إذا عليك بالدعاء لا سيما في الصلاة. النبي لما كان يحزبه أمر كان يقول إيه: أرحنا بالصلاة يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. في مشكلة، قم صلي ركعتين وانت ساجد كده، عيط، ابكي لله عز وجل، ابكيله، ما أرحم بك من أبوك ومن نفسك، قل له: يا رب أنا عندي كذا وكذا، وانت على كل شيء قدير، يا رب الأمر كله في يديك، يسر لي أمري يا رب. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت ريح المشاكل العاصف، نادى أصحاب السفينة: يا الله. وإذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في المسير، نادوا: يا الله. وإذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة نادى المصاب يا الله، وإذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت السطور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، وإذا ضارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال عليك أن تقول يا الله، وإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت بل وضاقت عليك نفسك بما حملت فقل يا الله يا الله. اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق والغم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أعظم أسباب القضاء على الهموم وجلب السعادة إنك تعرف حقيقة الدنيا. أصل معظم هموم الناس سببها إيه؟ الدنيا. فلان جاب فلان ما جابش، فلان اتجوز أنا ما اتجوزتش، فلان اتجوزت وبقى عندها عيال وأنا لسه لحد دلوقتي معايا مش عارف. دنيا دنيا. المؤمن عارف إن الدنيا فانية، متاعها قليل، ما فيها من لذة مكدر، لا تصفو أحدا، لا تصفو لأحد أبدا. إذا أضحكت أبكت، وإذا أعطت يسيرا منعت كثيرا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال رسولنا فيما رواه مسلم، دار نصب وأذى وشقاء وعناء، ولذلك يستريح المؤمن بالموت. النبي كما جاء عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري قال مر على رسول الله لجنازة فقال مستريح أو مستراح منه. قال وما مستريح وما مستراح منه؟ قال إن العبد المؤمن يستريح بموته من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. الموت تحفة المؤمن لأنه ينطلق بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. قال وقالوا وما مستراح منه؟ قال العبد الفاجر يستريح بموته، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. اللهم اجعلنا من المستريحين عند الموت، اللهم آمين. كذلك من الأسباب التي تقضي على الهموم إنك تجعل همك الآخرة. روى الترمذي في السنن والحديث صحيح صححه الألباني عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى سعيد. طب من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، مرتبه 500 جنيه، يقول لك هي دي فلوس يا راجل، بقى 1000 جنيه هي دي عيشة، عنده عربية فيات هي دي عربيات يا أخي، بقت مرسيدس يا عم غير راكب طيارات، عمره ما هيشبع. والله والله العظيم، والله وبالله وطالله، في ناس عندها ملايين لكنهم فقراء، نفوسهم فقيرة، ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. قال ابن القيم إذا أصبح العبد وأمسى وليس له هم إلا الله وحده تحمل الله عنه حوائجه وحمل عنه همه. شوف شوف سامها كده على الله، أنا همي إرضاء ربنا، أي حاجة تانية ربنا يقضيها بقى خلاص خلاص. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. من مات منكم عنده، من مات منكم معافا في بدنه آمن في سربه، في رواية في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحجافيرها. انت عايز ايه؟ كذلك من أسباب القضاء على الهموم الصلاة على النبي صلى عليه لما تبقى زعلان من حاجة زوجتك مضايقاك، الوالد اتعوج ومزعلك، اخلو كده، اتوضى وصلي، وبعدين اقعد في جنب كده صلي على النبي 100 مرة 200 مرة يقضى على الهم. او الله ده يشرح الصدر. او الله روى الطفيل ابن ابي بن كعب عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلثاء الليل قام، يعني في الثلث الاخير، فقال: يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال ابي: يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي؟ بصلي عليك كثير قوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بصلي عليك كثير قوي، أصلي عليك قد إيه؟ أجعل من ليلي زمن قد إيه للصلاة عليك بس؟ قال: فقال لي: ما شئت. قلت: الربع، ربع الليل أقعد بس ربع الليل أصلي عليك. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، إلى أن قال النبي في الآخر: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يبقى الصلاة على النبي تكفيك إيه؟ الهم، ومن أسباب مغفرة إيه؟ الذنوب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب القضاء على الهموم ذكر الله عموما: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل طابت الدنيا إلا بذكره؟ وهل طابت الآخرة إلا بعفوه؟ وهل طابت الجنة إلا برؤيته؟ روى أحمد في المسند أن طلحة قال لعمر: سمعت النبي يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله كربته وأشرق لونه. الله أكبر، كلمة العبد يقولها وهو بيموت، وانت عارف الموت في أعظم كربات الدنيا، أعظم شدة هتدينك في حياتك شدة إيه؟ الموت. النبي نفسه، النبي كان يحط ايديه في المية الباردة وهو بيموت ويمسح على وجهه ويقول: يا سبحان الله، ان للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. سيدنا طلحة بيقول لسيدنا عمر: انا سمعت كلمة النبي بيقول فيها كلمة يقولها لا يقولها عبد عند موته الا فرج الله كربته وأشرق لونه، يعني لون العبد، فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه. يعني هو ما سمعاش من النبي، النبي الكلام بتاعه اتقطع أو طلحة خرج. قال عمر: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر النبي بها عمه عند الموت؟ اللي إيه؟ قال طلحة: لا إله إلا الله. قال: هي والله. الله، يبقى لا إله إلا الله هي دي بقى. قال له: هي والله. وفي كلمة أعظم منها؟ يبقى تذكر ربنا، تهلل، تسبح، تهلل، يعني تقول لا إله إلا الله. مش في مشكلة، بدل ما تزعق وتشتم زوجتك وتتخانق تخبطها بوكس تديك شلوطين، ما تحترم نفسك، اتوضأ وروح صلي ركعتين وقعد في أوضة لوحدك وافتح المصحف اقرأ فيه، أسبح، حمد، كبر، لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله، هتهدى. كذلك من أعظم الأسباب التي نقضي بها على الهم قلنا الصلاة. ربنا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الصلاة. روى أبو داود عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر صلى وقال: أرحنا بالصلاة يا بلال. ابن عباس كان في سفر، قبل ما يخش مكة قالوا له: أخوك مات. في ناس كده، واحد يخش البيت قبل ما يقول السلام عليك مراته تقابله، الواد هرب من المدرسة النهاردة، شوف لك حل معاه. حاجة غل. واحد صايم ولسه هيقبل على الافطار، فاضل على المغرب شويعة، امك قالت لي شوف لك حق يا ستي ما تسيبين افطر واشرب كوبايتي شاي واروق، ولما اجي من القيام كلميني بالراحة. زي ما ام سليمة عملت مع زوجها، ابنه مات في السفر، جه جهزت له العشاء وتزوقت له وتصنعت لحد ما وقع بها، وهو بعد ما استحمى خارج يصلي الفجر قالت له وحطت له الخبر في ورق السلوفان. مش كده؟ انتوا حافظين القصة كلكم بقى، كلكم مشايخ حافظين القصة. انما راحوا قبل ابن عباس وهو جاي في الطريق لسه ما وصل، اخوك مات. قال انا لله وانا اليه راجعون. ثم نزل من على الدابة وربطها بصخرة وتيمم وصلى. صلى ايه؟ ما هو جات له مصيبة، جاله هم، جاله غم، عايزه يزول او يخف. استعان هنا بايه؟ بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. الايات. كذلك من اسباب القضاء على الهموم شغل الفراغ. الفراغ ضياع، يجعلك كل لحظة تسحب ملفات الماضي من أدراج التاريخ وتفتكر الهم. إنما المشغول مش فاضي. الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء. سبحان الله العظيم، العين دي أنبوب يقطر في كل دقيقة قطرة. الفلاحين بتوع زمان كانوا حتى وهم بيشتغلوا، حتى في أوقات فراغهم بيشغلوا وقتهم بالأقاصيص. صح نص حوادثهم مضروبة، لكن هو بيشغل وقته بأي شيء مفيد. يبقى اشغل وقتك، احفظ القرآن، دروس العلم، احفظ أحاديث النبي، ادعو إلى الله عز وجل، اتحرك اتحرك. إنما الفاضي، الفاضي فعلا مليان هم، يقعد يفتكر اللي حصل واللي كان، ويتحسر على اللي ما كانش، والبنت دي كنت بحبها وصاحبي هو اللي خطب ومش عارف مين. يا عم اشغل وقتك، اشغل وقتك تنسى الكلام ده، خلي همك في حاجة مفيدة. كذلك من أسباب القضاء على الهموم، وده السبب قبل الأخير، الشكوى إلى العلماء. عندي مشكلة، عامل لي أرق، عامل لي هم، اشكي العالم عنده خبرة ممكن يحللك في كلمتين. اشكي لواحد أكبر منك في السن صالح. ودين الشكوى ضد الصبر. هو سيدنا خباب بن الأرط لما ضربوه عند الكعبة لحد ما سيحوا دمه وحطوه على النار، ما أطفأش النار إلا ودك ظهره، عارف يعني ودك؟ شحمه، دهنه، دهن ظهره ساح، هو اللي طفى الفحم. يا الله شووه، راح للنبي كده مسلوخ، يا رسول الله ألا ترى ما نزل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فادعونا بالنصرة، بالانتصار يعني. فاعتذر النبي وقال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويجعل المنشار في مفرق رأسه على أن يترك دينه ويمشط بالحديد بين لحمه وعظمه، وما يترك دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. حديث رواه البخاري. الشاهد انه لما كان خباب عنده هم شكل مين؟ للعلماء. واعلم زمانه مين؟ رسول الله محمد. اخيرا، وده شيء عجيب، كذلك من اسباب القضاء على الهموم تغيير الاماكن. تغيير الاماكن، حتى الدكاترة ممكن يفتي في دول واحد يقول له انتوا بلدكم يا حد، يقول له بلدنا الشرقية، بلدنا اسكندرية، بلدنا دمياط مثلا يعني. قل طيب روح البلد اقعد يومين غير جو. ده حتى في الطب لا يغفل. وزمان الجماعة بتوع المصاطب قالوا ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. طبعا كده في الزرع والله صدرك كان شرح صح. شوف كده على مدى الشوف لون اخضر جميل. بعد ما معدي للسيارة كده الى اي بلد ريفي يبص على الزرع كده صدره ينبص يبقى غير جو. ثلاثة يذهبن الحزن: الماء، روح بص على النيل بس ابعد عن الكورنيش. ها؟ ان الكورنيش ما بقاش كورنيش، كورنيش خربوه. الماء والخضرة والوجه الحسن. ها؟ اما تضايق قوي بص في وش مراتك تنبسط على طول. مش النبي قال اذا نظر اليها ايه سرت؟ قولي سرتني داير انك كده علي. خلاص بص في وش حماتك. حماتي؟ ايوه حماتك. ومال حماتك؟ امك. يعني غير جو. اخيرا من اسباب القضاء على الهموم ان تشرب التلبينة. ايه التلبينة دي؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: التلبينة مجمة يعني مريحة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وكان اذا مات ميت من اهل عائشة امرت ببرمة فطبخت فيها تلبينة واطعمتهم. ما هي التلبينة؟ بتتباع النهاردة قدام الجوامع، ويبدو ان الجماعة البياعين استفادوا من الحديث ده، يعني الله موسع في ارزاق المسلمين. التلبينة عبارة عن ايه؟ شعير مجروش. شعير مجروش، مجروش يعني مقصون. تصنع حساء، حساء مشروب يعني يجعل فيه العسل. وسمي التلبينة لشبهها باللبن، حط عليها مية تحليها بالعسل تبقى عاملة زي الايه؟ زي اللبن كده. وتشرب حساء وتطبخ وتؤكل. تطبخ تبقى زي الرز ابو لبن كده او المهلبية، ده تطبخ تؤكل كده، هذا في شأن المريض. وتشرب حساء مشروب في شأن الحزين المهموم، كما قال الامام الحافظ ابن حجر. انا بقول ابن حجر ما بقولش كتاب ابلة نظيرة، بقول الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، يعني كلام مش كلام قال الراوي يا سادة يا كرام. روى احمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قيل له ان فلانا وجيع لا يأكل الطعام قال: عليكم بالتلبينة فحسوه اياها. فلان ده مريض ما بيأكلش، عنده برد. والواحد لما يجيله برد، وانا تخصصي برد، لا الاكل كله ملوش طعم. الحاجة المسكرة ملهاش طعم، الحاجة الحادقة ملهاش طعم، سبحان الله. فلان مش عايز ياكل، يقول حسوه التلبينة فوالذي نفسي بيده. طب والنبي يحلف ليه؟ هو كذاب صادق بس بيأكد عشان تمتلئ ثقة. فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. والنهارده في عندنا يعني علماء بدأوا يتكلموا عن الطب البديل ومش الطب البديل، وحبة البركة بتعمل ايه ومش عارف ايه، مش كده؟ والتلبين بتنظف البطن، تغسل المعدة، تغسل الامعاء. النبي حلف على كده والطب اثبت ذلك. وتذهب ببعض الحزن ازاي؟ هو النبي قال كده. واحنا كبشر عادتنا ان الاشياء الحلوة تأتي بالفرح وتذهب بالحزن، صح؟ احنا سمينا الحاجات الحلوة من بسميناها فاكهة. ليه فاكهة؟ فاكهة لانها بتفكه النفس. يعني ايه تفكه النفس؟ تصر النفس. الجماعة بتوع النكت يسموهم فكاهة. فكاهة يعني ايه؟ بيقول كلام يضحك، كلام يبسط، يصر النفس، صح؟ شتان. بنضيف وضيف، الضيف الاول قدمنا له كوباية عصير مانجا يشربها هو عامل ازاي؟ عصير مانجا ده كده ايه؟ اسارير وشه، اسارير الوجه انبسطت، وكده ايه؟ جبينه نور وكده عينيه بترقص وقلبه يزغرط عصير بانجا ويشرب كده ياخد شطه ويمزمز. وفي ناس يرفع الكوبايه كده ياخد شطه ويرفعها يبص لها زعلان انها بتنقص شطه ويبص لها حزين مش عايز يتبسط ابدا. ها فيشرب الحاجه الحلوه ينبسط. التاني بقى قدمنا له ايه؟ شوربه عدس بكوبايه عصير. اتفضل ده واجب الضيافه. لو ان العدس غير النهارده ها فيجي ياكل تلاقي وشه عامل ازاي؟ مكسر. التلبينه حلوه متحليه بعسل النحل وعليها لبن تسر ولا ما تسرش؟ تسر. الله اسال ان يملا قلبنا بالسرور وان يذهب عنا الحزن والهم والغم. اللهم اجعلنا من اهل القناعه والرضا. اللهم اجعلنا من اهل القناعه والرضا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا تقبل منا صلاتنا. اللهم لا تحرمنا من ثواب ليلة القدر. اللهم عاملنا بفضلك لا تعاملنا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك لا تعاملنا بعدلك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.